بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند ترك الصلاة إذا تركها الإنسان ناسيا أو للبرد أو نحو ذلك من الأعذار، صحيحة كانت في نفس الأمر أو باطلة لم يقتل لأنه لم يتحقق منه تعمد تأخيرها عن الوقت بغير عذر، لكن نأمره بها بعد ذكر العذر وجوبا في العذر الباطل وندبا في الصحيح، بأن نقول له صلي، فإن امتنع لم يقتل لذلك. فإن قال تعمدت تركها بلا عذر قتل، سواء أقال ولم أصلها أو سكت لتحقق جنايته بتعمد التأخير. طبعا إذا الفتوى إذا تأخر عن الصلاة بعذر باطل أوجبنا عليه القضاء مباشرة، وإذا تأخر عنها بعذر صحيح قلنا له عليك أن تقضي هذه الصلاة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. لكن إذا وصل إلى أمر فقال فيه إني تعمدت تركها ولا يوجد عذر على الإطلاق، فإنه يقتل لتركه شيئا معلوما من الدين بالضرورة. هل ينبغي أن يقول مع ذلك تعمدت تركها؟ لا يحتاج أن يقول معه قارنا ولم أصلها، لأنه قال تعمدت تركها ضمنا يعني لم أصلها. وسواء أقال ولم أصلها أو سكت لتحقق جنايته بتعمد التأخير. ويقتل تارك الطهارة للصلاة لأنه ترك لها. يعني لو رأينا إنسانا يدعي أنه يصلي ومع ذلك لا يتوضأ لها، لا يغتسل لها، لا يتيمم لها، كل هذه الأمور إن كان من أصحاب أعذار التيمم، عند ذلك هو يصلي رياء ويصلي صورة. وهذا تجده اليوم في كثير من الذين يدعون والعياذ بالله أنهم ما يطلق عليهم اسم المشايخ، ولكن على غير الحقيقة تماما. من يدعي أنه يسخر الجن أو ما شاكل ذلك من الأمور، فإنك تجلس معه وجرب ذلك لبعضهم ساعات طويلة لا يقوم فيها إلى الصلاة، أو جرب أنه إذا قام إلى الصلاة قام إليها بدون طهور لأنه ضبط في كل حياته فلم يرى مرة واحدة يقوم فيتوضأ. معنى ذلك يصلي رياء، يصلي سمعة، يصلي حتى لا يقال عنه إنه تارك صلاة. أمثال هؤلاء الذين يتركون الطهارة وسائر الشروط للصلاة، بعض الناس ربما يستقبل غير القبلة من أجل أن يبين أنه يصلي، أو أحيانا يفعل ذلك استهزاء. مرة قلت لبعض إخواننا: سمعت عن بعض هؤلاء السماسرة الذين يقوم دلال، يعني يقوم في بيت، دخل إلى بيت من البيوت وفعل نفسه أنه أدركته الصلاة، وفي بلادنا القبلة إلى جهة الجنوب، فصلى إلى جهة الشمال ليوهم المشتري أن البيت يتجه إلى القبلة، وهذا شيء مرغوب فيه، هذا مستهزئ بالصلاة. فإذا صلى الإنسان بدون طهارة، بدون شروط للصلاة، بدون ستر للعورة، بدون استقبال للقبلة، واستمر على ذلك، فهذا في الحقيقة وإن كان يظهر أنه يصلي لكنه في الحقيقة تارك للصلاة. وهذا ينبغي أن يلاحظ في النساء أكثر، فبعض النساء ربما تعلم أن زوجها يغضب عليها إن لم تصلي، يعني فأحيانا من باب كيد النساء أنها تصلي بغير وضوء، يعني لا تريد صحة الصلاة من ذلك، يعني هذه أشياء منتشرة وهنالك أمثلة كثيرة على ذلك. ومحله فيما لا خلاف فيه أو فيه خلاف واهن بخلاف القوي، ففي فتاوى القفال لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا. يعني هنالك مسألة، هذه المسألة مسألة تتعلق بالخلاف المذهبي. أحيانا أنا أحكم عليه بأنه فاقد للطهارة لكن غيري لا يعتبره فاقد للطهارة، مثلا الشافعي لو مس امرأته يعتبر فاقدا للطهارة، الحنفي لو مس امرأته يعتبر غير فاقد للطهارة. ولكن يجب اعتقادي فيه أنه حينما يصلي إماما أنه يصلي بطهور كامل، ويجوز لنا التقليد إذا اضطررنا إلى ذلك، والتقليد جائز ونحن لا نمنع فيه لأنه لا مزية لإمام على آخر، إلا بقناعة ذلك المقلد الذي يقلد ذلك الإمام. ولكن نحن ننصح دائما من يأتي إلى مسألة الإمامة أن يكون محترزا في صلاته عن كل ما يفسد الصلاة أو ما يفسد شرطا من شروطها على رأي كل الأئمة، فينبغي عليه أن يكون محتاطا. ومن الشيء القبيح أن يقف بعض الأئمة فيقول قولا وهذا لا يصح أصلا، مثلا ولا أنا قبلت زوجتي وأنا الآن سأصلي فيكم، لا، هذا نوع. أولا الحديث عما يدور ما بين الرجل وزوجته هذا شيء قبيح جدا، والأمر الثاني الأقبح منه أنه يقول لكل إنسان يخالف مذهبه لا تصلي خلفي، فإنني برأيك يعني غير متوضع، فكيف يقتدي ذلك المقتدي به؟ لذلك نحن إذا لم نسمع من بعض الأئمة بسم الله الرحمن الرحيم فنقول لعله قالها سرا، وهذا ما يحدث أحيانا لبعض أئمة الحرم، عندما رغم أنهم يعني يعتمدون مذهبا صحيحا، ولكن بالنسبة إلينا هل صلاته صحيحة أم صلاته باطلة؟ فإذا سمعنا همسا يعني بسم الله الحمد لله رب العالمين، معنى ذلك أنه يعني يقرأ البسملة، أو كان هنالك وقت ما بين التكبير تكبير الرفع وما بين الحمدلة، عند ذلك نعلم أن في هذا الوقت قد فعل البسملة إلى غير ذلك. على كل حال إذا فعل الإمام أو المصلي أي مصل كان فعل شيئا وقد ترك يعني شيئا يصح في مذهب ولا يصح في مذهب آخر فلا نحكم على صلاته بالبطلان، بالنسبة إليه نحكم على صلاته بالصحة. فلو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا، يعني بعض الناس يقول أنا باعتباري فاقد الطهورين لابد لي من إعادة هذه الصلاة، عند ذلك سأعيدها سأصلي بعد ذلك، أو هذا أمر يجهله الكثير من الناس، أو مس شافعي الذكر، يعني عند ذلك هذا خلاف من مس ذكره فليتوضأ، وفي حديث آخر عند الإمام أبي حنيفة إنه بضعة منك. على كل حال هذه مسألة خلافية، أو توضأ ولم ينوي، يا ترى هل الصلاة شرط للعبادة وسيلة أم هي غاية عبادة بذاتها؟ فإذا كانت عبادة بذاتها كرأي الإمام الشافعي فإنها تحتاج إلى نية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وإن كانت وسيلة وليست غاية وهي وسيلة لغيرها فلا تحتاج إلى نية، كما هو الأمر عند الإمام أبي حنيفة. ولو أردت أن تقارن مسألة بمسألة أخرى فإن الجميع قد أوجبوا النية في التيمم وهو وسيلة إلى الصلاة، كان يعني من الأولى أن نعتقد أن النية من الأمور التي تختص أيضا بالوضوء، لكننا نبقى على فتوى كل مذهب بما يفتي به. فكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ، وصلى أو توضأ ولم ينوي، وصلى متعمدا لا يقتل، لأن جواز صلاته مختلف فيه، يعني بعض الأئمة يقول صحيحة وبعض الأئمة يقول غير صحيح. والصحيح قتله وجوبا بصلاة فقط لظاهر الخبر، بشرط إخراجها عن وقت الضرورة بأن تجمع مع الثانية في وقتها، يعني ترك صلاة الظهر. صلاة الظهر نفترضه في أسوأ الأحوال هو مسافر، متى ينتهي وقتها؟ يعني هنالك وقت فضيلة، هنالك وقت اختيار، هنالك وقت كراهة، هنالك وقت حرمة. أخر هذه الصلاة نتركه حتى قبيل المغرب، حد نقول له حتى ولو كنت تجمع ما بين الظهر والعصر، إذا أذن المغرب الآن ترك الصلاة بالنسبة للظهر قام أم لا؟ كذلك بالنسبة للعصر، فكل من صلاة الظهر والعصر قد انتهى وقتها بأذان المغرب تماما، عند ذلك يقتل بإخراجها عن وقتها؟ نعم، لظاهر الخبر بشرط إخراجها عن وقت الضرورة بأن تجمع مع الثانية في وقتها، فلا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس، ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر. يعني إذا كان يريد أن يجمع المغرب مع العشاء معه إلى أذان الفجر. وهذا من الأمور التي أيضا بالنسبة للنساء أعيد فأنبه، إذا انتهت المرأة من حيضتها أثناء وقت الظهر فهذا وقت يجمع مع العصر، فعليها عند القضاء يعني عند الاغتسال ولو خرج وقت الظهر أن تصلي الظهر والعصر. يعني إذا أدركت شيئا من الوقت المجموع، الظهر والعصر يجمع مع بعضه البعض، وعند ذلك انتهت حيضتها، بعد ذلك يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، لأن الظهر والعصر يجمعان في وقت الضرورة، فهذه تعلق فيها هذا الوقت، وهذا مما تجهله الكثير. على كل حال الأمر الآن أهون بكثير، ربما كانت بعض النساء تنتظر الخروج إلى الحمامات العامة سابقا، وربما تترك أياما من الطهارة وتترك الصلاة ولا أحد يحرك ساكنا من زوج في هذا البيت أو غيره. ويقتل في الصبح بطلوع الشمس، يعني في كل وقت، متى يقتل فيه؟ عند خروج وقته إلى آخره، الصبح بخروج الشمس، الظهر عند المغرب، العصر عند المغرب، المغرب والعشاء عند أذان الفجر، وفي العشاء بطلوع الفجر، فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها، ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت، فإن أصر وأخرج استوجب القتل. فقال: فقول الروضة يقتل بتركها إذا ضاق وقتها محمول على مقدمات القتل بقرينة كلامه بعد، وما قيل من أنه لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي كترك الصوم والزكاة والحج، ولخبر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، ولأنه لا يقتل بترك القضاء مردود، بأن القياس متروك بالنصوص عام مخصوص. يعني هذه مسألة خاصة قضي فيها بأن الإنسان هنا صحيح هذا يعتبر الذي ترك الصلاة وتعمد تركها وتعمد إخراجها عن وقتها وليس له عذر في ذلك، فإن هذا الأمر مخصوص من هذا الأمر العام. وقتله خارج الوقت إنما هو للترك بلا عذر، على أن نمنع أنه لا يقتل بترك القضاء مطلقا، فيه بل فيه تفصيل يأتي في خاتمة الفصل. يعني فلان عليه قضاء، الآن هل قضى هذا القضاء أم لا؟ كثير من الناس يتوبون إلى الله عز وجل ويصلون، فما حكم القضاء بالنسبة إليهم؟ هل يعبئ كل وقته الفارغ بقضاء الصلوات السابقة أم يقضي تدريجيا؟ هذه مسألة سنبحثها إن شاء الله تبارك وتعالى. ويقتل بترك الجمعة وإن قال أصليها ظهرا كما في زيادة الروضة، لأن الظهر إنما هو عندما تبطل الجمعة أو لا تستوفي شروطها ينتقل إلى صلاة الظهر، كما في زيادة الروضة عن الشاشي لتركها بلا قضاء، إذ الظهر ليس قضاء عنها. ويقتل بخروج وقتها بحيث لا يتمكن من فعلها إن لم يتوب، فإن تاب لم يقتل. بعد ذلك قال: وتوبته أن يقول لا أتركها بعد ذلك كسلا، وهذا في من تلزمه الجمعة. معنى ذلك أن المراقبة بين المسلمين لبعضهم البعض قائمة في صلاتهم، في زكاتهم، في حجهم، في صومهم، في كل العبادات التي أمرهم الله سبحانه وتعالى فيها. قال: وهذا في من تلزمه الجمعة إجماعا، فإن أبا حنيفة يقول لا جمعة إلا على أهل مصر جامع. وقوله جامع صفة لمصر، يعني لا بد أن يكون هنالك مكان فيه سلطان، يعني فيه إمام يجمع عددا من الناس، لا يشترط العدد القليل بل يشترط أن يكون هنالك يعني صفة لهذا المصر يتوجه إليهم الخطاب وعليهم سلطان. وحكمه بعد قتله حكم المسلمين في وجوب الدفن في مقابر المسلمين وفي وجوب الغسل والصلاة عليه، ولا يطمس قبره كسائر أصحاب الكبائر من المسلمين حتى لا يعلم ذلك الأمر، لا بل هذا قتل حدا، ومن الذين يقتلون حدا لا يعاقبون مرتين، ولذلك يبقى له قبر يتعرف عليه ويدفن في مقابر المسلمين. بقي عندنا خاتمة نرجئها إلى الغد إن شاء الله، وبعد ذلك ننتقل إلى أحكام الجهاد في سبيل الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.